يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآيات السابقة لهذه الآية تحدث الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين وكيف أنهم يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، وكيف أنهم يقولون إذا قيل لهم أعملوا كما الناس قالوا أعملوا كما عمل السفهاء، وكيف يقولون أنهم هم المصلحون مع أنهم هم المفسدون في الحقيقة. ولما ذكر الله صفاتهم قال: مثلهم مثل هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، ضرب الله لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا. أما مثل الناري قال: مثلهم كمثل الذي أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها لما ضاءت ما حوله وظن أنه سينتفع بها بضوئها خمدت فذهب ما فيها من شراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني بقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا مع ظلمة الليل وظلمة انطفاء النور هذا السريع يحدث ظلمة أخرى، صم لا يسمعون الحق وبكم لا ينطقون به هو عمي عن إبصاره. ثم ضرب مثل ثاني فقال سبحانه: أو كصيب، مثلهم المائي قال كمثل الصيب، صيب المطر الكثير، كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم يسدون أذانهم بأطراف أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، شدة خوفهم من الموت، والله محيط بالكافرين يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصار، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدم، وإذا لم يضر بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته سبحانه وتعالى فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الأرض. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد آذانهم هو مثل على عدم استجابتهم، جعلون أصابعهم في آذانهم. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفيدوا من النار غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفيد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق، وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. فهذان مثلان يوضحان لنا حال هؤلاء المنافقين، وأنهم يعني لا يستفيدون من الدين بشيء، مع أن الدين خير وكله نور وإضاءة وكله صيب نفع، لكن سبحان الله لأنهم في خبث النوايا أصبح يصد عن الدين ولا ينظر إلى الدين إلا من جانب معين جدا، والله مضيق علينا في كذا في كذا، مع أن أصلا كل دين في الدنيا له حدود، سواء واجبات أو محرمات أو مستحبات، هذا طبيعي يعني ما في دين اسمه سوي اللي تبي، ما لا يعتبر دين الصدق، هذا تمرد وضياع الإنسان. ثم قال الله تعالى بعد ما ذكر أحوال الإنسان الثلاثة: مؤمنين، كافرين، منافقين، جاء الأمر، وهذا أول أمر في القرآن، يعني لو فتحنا المصحف فأول أمر يأتينا في المصحف هذا هو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بتوحيد الله جل في علاه. يا أيها الناس عموما كل بشري كافر مسلم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق مستحق العبادة لأنه هو خالقكم. ويقول علم هذا استدلال بالربوبية للألوهية، تعرف الربوبية إنفراد الله تعالى بأفعاله، والألوهية إفراد الله بأفعالنا نحن، فلا نعبد إلا الله ولا نصلي إلا لله. فالله تعالى استدل للألوهية حتى يعبدوه بالربوبية بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير سبحانه وتعالى. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، المستحق هو العبادة هو الخالق سبحانه، الذي خلقكم والذين من قبلكم، إذا خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا حققتم العبادة فإنكم تتقون. تتقون ماذا؟ يعني تتقون النار بفعل أوامره واجتناب نواهيه. القائم بالعبادة هو المتقي من نار، نسأل الله العافية وإياكم من النار. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يذكر الله تعالى الناس أيضا بنعمة، جعل لكم الأرض فراشا يعني بساطا ممهدا، وجعل وعند الله تعالى جعل الأرض فراش وجعل فيها أيضا جبال. يعني الله تعالى من حكمته لم يجعل الأرض كلها مبسوطة بدون جبال، ولا جعلها كلها جبال بدون أرض مبسوطة، وازن بين هذا وهذا. الأرض لو لم يكن فيها جبال لما ثبتت، فالجبال أو كان ثبت الأرض، ولو لم يكن لو كانت كلها جبال ما استطاع الناس يعيشون، يعني ما حد يقدر يتنقل ولا يسافر ولا يزرع ولا يصنع ولا يبني بيت، كل الدنيا على سفح جبل. فالله تعالى جعل جزء مبسوط فراشا وجعل بعضها أوتادا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبحانه وتعالى أنزل لنا يعني هذا الماء العظيم منة منه وفضلا، ما نستطيع أن نفعل في استدراجه شيئا، يأتي وحده بفضل من الله منه. وإذا تأخر دعونا الله بصلاة الاستسقاء نحن فيقولون الله. فالمطر محض فضل من الله، لا يستطيع أحد يقول أنا أنزل مطر أفلح. وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم. إذن النتيجة الآن جاءنا أول نهي، يعني أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعل الله ندا، لا تجعل الله شريكا. إذا أول أمر في القرآن الأمر التوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كنتم في شك ما نزلنا على عبدنا هو القرآن، فأتوا بسورة من مثله. التحدي صارخ بأن يتحدى الخلق أجمعين بأتوا سورة واحدة من القرآن. وادعوا شهداءكم، ادعوا كل أنصاركم ليكونوا معينين لكم في هذا محاولة هذه الطريقة وهذا التقليد. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن هذه لنفي الفعل في المستقبل. فالله تعالى يقول الناس لا يفعلون ولن يفعلوا أبدا، لا يمكن لأحد أن يأتي بهذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا أيضا تحدي، وهذا يدل على هذا كلام الله. يعني ما في أحد مثلا يغلف كتاب ويقول في كتابه هذا الكتاب لا يستطيع أحد أن يأتي به أبدا ولن يستطيع أحد، ما يمكن بشر الأخير يستطيع إنسان يقلد، ممكن يكون واحد أذكى منه أو أبدع منه أفرغ منه. وأيضا لو لم يستطع واحد يستطيع مجموعة سواء لجنة مثلا. فالله تعالى هنا دعا الجميع، قالوا دعوا شهداء حتى الأنصار بعدين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فقط، ليس لها وقود آخر إلا الناس والحجارة وعدة الكافرين. وذكر بعض العلماء أن الحجارة هذه حجارة الكبريت، حجارة الكبريت لأنها أسرع اشتعالا وأشد حرارة وألصق بأبدان الكفار وأشد رائحة نتانة وأكثر دخان أسود. هي خمسة صفات فيها تجعلها هي حجارة النار والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من حر جهنم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.